بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، هذا اليوم هو يوم الثلاثاء 27 من شهر ذي القعدة من عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أفادت هذه الآية الكريمة من سورة البقرة أن شعائر الله عز وجل، وهي العبادات التي تكلف فيها المكلفين أن يعبدوه بها، أن مبناها على التوقيف، ومبناها على التشريع من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في مناسك الحج والعمرة، فإن مبناها أيضا على التكليف والتوقيف والتشريع من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقرؤون في سورة الحج في آيتين، في الأولى قوله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. في الآيتين بعدها: ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما هي شعائر الله؟ هي العبادات التي شرعها الله لنا أن نعبده بها في الحج وفي غيره. ولهذا لا يصح أن يستحسن الإنسان عبادة أو يتوجد ويتذوق على عبادة فيعبد الله بها، لا بد أن تكون العبادة مشروعة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العبادات لا تقبل عند الله جل وعلا إلا بشرطين اثنين، يسميها العلماء بشرطي قبول العبادة. الأول منهما أن تكون العبادة مخلصة لله سبحانه وتعالى، لا حظ فيها لأحد غيره، وقد دلت على هذا عامة أدلة التوحيد في القرآن والسنة. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ويقول جل وعلا في أول سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، أي الذي لا يكون فيه شائبة تعلق بغيره. والله سبحانه وتعالى هو الذي تعبدنا بأن يكون العمل له وحده، لا يقبل الله جل وعلا فيه شركا كائنا من كان. ولهذا تمدح سبحانه بقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وجاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويوم القيامة يقول الله جل وعلا للمرائين الذين تعبدوا العبادة لكنهم أرادوا منها ثناء الناس، أرادوا منها مدحة المادحين والتسميع بعباداتهم، والرياء شرك لا يقبله الله. يقول الله جل وعلا للمرائين يوم القيامة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اذهبوا فخذوا جزاء أعمالكم عند من كنتم تراؤونهم في الدنيا، أي تطلبون مدحتهم وثناءهم وتعملون العمل لأجلهم. من الناس من يحج وحجه في أوله لله، لكن في قرارة نفسه حتى يرجع إلى قومه ويقال له الحاج فلان، أو أنه حج كذا حجة. ومداخل الرياء على القلوب مداخل عظيمة، كثير من الناس لا يفطن لها. ولهذا حذره علينا صلى الله عليه وسلم وخاف علينا الرياء مخافة عظيمة. فجاء في الحديث: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. وفي رواية: الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. ذكرها في الصلاة على جهة التمثيل، لأن الصلاة عبادة وشعيرة تتكرر في اليوم على الأقل 5 مرات، هذا في الفرائض، هذا ما عدا النوافل. وكذلك الحج، وكذلك الصوم والزكاة، بل وسائر العبادات إذا كان فيها رياء فإن الله لا يقبلها. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا يعظم الله لكم شعائر الحج، أنها من شعائر الله أي من عباداته، والشعيرة العبادة الظاهرة لتجعلها لله وحده سبحانه وتعالى. الشرط الثاني ليتكون العبادة مقبولة عند الله، مرضية عنده، مجزيا عليها منه الثواب للعامل، أن تكون العبادة على وفق ماذا؟ على وفق ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يقبل الله عبادة إلا على وفق ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الشهادة منك بأن محمد رسول الله. لا يكون العبد مسلما مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. لو سألك سائل: ما معنى شهادتك بأن محمد رسول الله؟ بما تجيب؟ تصديق ماذا؟ أي فقط. ما معنى شهادتك أيها المؤمن أن محمد رسول الله؟ أن تقوم ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى أيها المسلم شهادتك بأن محمد رسول الله؟ تفضل. طيب، صدقت بهذا ثم عبدت الله بذكر الله حي الله حي، لكن لم يشرعه رسول الله، لم يشرع هذا رسول الله. معنى شهادة المؤمن بأن محمد رسول الله تقوم على أربعة جمل، هي تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا سد لأبواب البدع كلها والمحدثات والاستحسانات في دين الله عز وجل ما لم يشرعه نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء نصارى نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: إنا آمنا بالله ونحن نحب الله، فأنزل الله امتحانهم في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أبوا أن يطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فسمى من لم يطع رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كافر، وإن زعم أنه يحب الله أو أنه يؤمن بالله. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. من هو؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا الشرط أن الله لا يقبل عبادة إلا من جهته، أي من تشريعه ومن إعلامه أمته. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى في أمرنا هذا؟ أي في هذا الدين، في هذه الشريعة، في هذه العبادات، في هذا الإسلام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي على صاحبه لا يقبل منه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وانظروا يا رعاكم الله إلى النصارى، ابتدعوا في دينهم بدعا لم يشرعها الله، أتعبوا فيها أنفسهم، هل نفعتهم عند الله؟ أعظم بدعهم في العبادات الرهبانية والترهبن، يحبس نفسه في الدير، في الكنيسة، في الكاتدرائية، عمره كله 50، 60، 70 سنة، وربما لا يتزوج، يتقرب بهذا إلى الله، هل تنفعه؟ لا تنفعه. ولهذا قال جل وعلا في أواخر سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها، أي أحدثوها وأنشأوها في دين الله ولم يشرعها الله. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. والعبرة في العمل ليس بكثرته وإنما بحقيقته. قال جل وعلا: ليبلوكم، أي يمتحنكم ويبتليكم ويختبركم. ليبلوكم أيكم إيش؟ أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر عملا. إذن العبرة ليس بكثرة العمل وإنما بحسنه. ما معنى أحسن عملا؟ أصوبه وأخلصه، كما قاله الفضيل بن عياض وقاله عامة السلف. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يكون العمل لله خالصا وعلى وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صائبا. الصلاة، لو قال قائل سأصلي أكبر تكبيرة واحدة ركعة واحدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل يقبلها الله؟ لا يقبلها، لأنها على غير ما شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج، لو قال سأحج في رمضان، رمضان شهر فضيل، شهر الصيام وشهر القيام، سأحج فيه، فهل يقبل الله حجه في رمضان؟ لا يقبل الله حج الحاج في رمضان، لأنه لم يقع كما شرع لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. لو قال سأحج في المحرم، شهر الله الحرام، لا يصح حجه. ولهذا قال بعض الفجرة: لماذا تزاحمون الناس تحجون في ذي الحجة؟ حجوا في رجب ولا في شعبان. نقول: ديننا ما هو على كيفك، وإنما ديننا على وفق ما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم. حج عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة كم حجة؟ حجة واحدة فريدة وحيدة، سميت بحجة الوداع. لماذا؟ لأنه في هذه الحجة ودع الناس، قال إثرها المناسك، إثر كل شعيرة من شعائر الحج: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم، ولم يلقهم عليه الصلاة والسلام بعد عامه ذلك، مات الموت التي كتبها الله على بني آدم. وفي قوله: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا المناسك والشعائر فخذوها عني أنا، لأني أنا مصدرها ببعثة الله لي إليكم. هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فإني والله، يحلف وهو الصادق البار صلى الله عليه وسلم، ولو لم يحلف لكنه يؤكده باليمين تأكيدا وهو صادق بار ولو لم يحلف عليه الصلاة والسلام: فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لأن النبي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، والدليل قوله: فإني والله لا أدري. بل هذا ما ذكره الله في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف بقوله جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، أي ليس عندي إلا ما يوحيه الله إلي. والله جل وعلا اختص بعلم الغيب فقال في آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والرسول هنا منكرة، من رسول يشمل رسل الإنس ويشمل الملائكة، لأن الملائكة رسل، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. خذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا مات بعد الحج بنحو 3 أشهر صلى الله عليه وسلم، لو حج الحاج وعمل مناسك لم يشرعها رسول الله لا يقبلها الله منه، فقد شرع لنا المناسك بأنواعها الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وكلها سيأتي بيانها تفصيلا قرب الحج إن شاء الله. إذن الشرط الثاني أن تكون العبادة على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجال فيها للإحداث ولا للتحسين ولا للابتداع ولا للتقليد، فإنما الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم فقط. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ما الصفا وما المروة؟ يا حج يا حج قم واقفا، ما هو الصفا وما هي المروة؟ حجرين، واحد في الصعيد واحد في قنا، في سوهاج ولا في قنا؟ ها؟ أين الحجرين هؤلاء؟ ها؟ عند المسعى، في مكة ولا في، الحمد لله اجلس. الصفا يا أيها الإخوة أقرب الجبال إلى الكعبة، أقرب جبل إلى الكعبة يسمى الصفا، وهو جبل أسود صغير في حضن الجبل الكبير جبل أبي قبيس، هذا هو الصفا. والمروة جبل يقابله يبعد عنه 350 مترا تقريبا، وهو جبل أسود من المروة السوداء في حضن جبل قعيقعان الذي كان يسمى بجبل الشامية، والذي أزيل أعلاه الآن لأجل التوسعة، توسعة الحرم. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من العبادات التي شرع الله جل وعلا التعبد عندها لا التعبد إليها. لا نعبد الصفا ولا نعبد المروة ولا نعبد الكعبة ولا نعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما نعبد الله الذي قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب ماذا نعمل بهما؟ نطوف على الصفا 7 أشواط أو على المروة 7 أشواط؟ لا، لم يأتي التكليف، هذا خبر: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: فمن حج البيت أو اعتمر. إذن العبادة للصفا والمروة التي هما من شعائر الله مناطتان بفريضتين، بعبادتين: الحج والعمرة فقط. ولهذا لو أن إنسانا أتى وقال: سأذهب أسعى بين الصفا والمروة تقربا إلى الله، يقبلها الله منه؟ لا يقبلها منه إلا إذا كانت في حج أو في عمرة. لو قال قائل: سأذهب أطوف حول الكعبة 7 أشواط بغير حج ولا عمرة، يقبلها الله؟ نعم يقبلها الله، لأن الله شرع الطواف ببيته كل وقت. أما السعي بين الصفا والمروة فلا يشرعان إلا متى؟ في حج أو عمرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. ما قال: أو صلى أو صام أو زكى أو قام، حج البيت أو اعتمر. وفي قوله: فمن حج البيت، دلالة على أنه لا يحج إلا إلى كعبة الله وبيت الله الحرام، لا يحج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى المسجد الأقصى ولا إلى الضريح والمزار والقبر، وإنما الحج والعمرة إلى أين؟ إلى البيت، إلى كعبة الله، إلى البيت العتيق. فمن حج البيت أو اعتمر البيت، لأنه أضيف عطف عليه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا حرج ولا إثم عليه أن يطوف بهما بالصفا والمروة، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة. ومن تطوع خيرا، حج فرضا أو حج تطوعا نافلة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يشكر للعامل عمله إذا كان عمله عند الله محظيا وعمله عند الله مقبولا. عليم بنواياكم ومقاصدكم وقلوبكم وأعمالكم، لا تخفى على الله عز وجل من هذا خافية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وحق رسولنا علينا إذا ذكر بيننا أن نصلي وأن نسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فاجعل محل نظر الله إليك ما تحب أن تلقى الله به وما تحب أن تفرح به عند ربك، فإن الله شاكر عليم. لماذا قال الله جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه؟ أي لا حرج ولا إثم عليه أن يطوف بهما. لما قال ذلك؟ ما السبب؟ الذي يعرف يرفع يده. نعم، لا، لماذا قال جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه؟ ناقلة؟ ناقلة بترول أو ناقلة أوادم؟ نائلة. نعم، أحسنت، صحيح. ابتدع المشركون، مشركو مكة خصوصا، ابتدعوا الأصنام، ومن الأصنام التي جعلوها في الكعبة 360 صنما حول البيت، ومن الأصنام جعلوا صنمين، أحدهما على الصفا والآخر على المروة. جعلوا على الصفا صنما يقال له إساف، إساف، وعلى المروة صنما آخر يقال له نائلة، فقصروا السعي بين الصفا والمروة على أهل مكة، فكان من جاء من المدينة أو من غير مكة يتحرج أن يسعى بين الصفا والمروة لأن فيها صنمين من أصنام قريش. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا. متى دخل النبي مكة فاتحا؟ أنت ما حضرتها؟ في 22 من رمضان في السنة 8 من الهجرة دخلها فاتحا، مطهرا لها من الشرك، مكسرا أعلامه وشواهده ورموزه وأصنامه، فأزال ما في مكة كلها من مظاهر الشرك، ومما هدم الأصنام التي حول الكعبة وعددها 360 صنما، ومما هدم إساف ونائلة. وجد الأنصار في أنفسهم حرج، كيف يسعون بين الصفا والمروة وكان فيهما هذين الصنمين، كان فيهما هذان الصنمان، فأنزل الله قوله: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بهما أي بينهما، بينهما، لا نطوف على الصفا ولا نطوف على المروة، وإنما نسعى بينهما كما فعله من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف سنته عليه الصلاة والسلام في السعي؟ قبل ذلك، أصل مشروعية السعي جعل الله فيها القصة العجيبة الغريبة التي هي أصل في الامتحان والابتلاء، فإن إبراهيم الخليل أنزل هاجر وجنينها ورضيعها من؟ إسماعيل. أين أنزلهم؟ ها؟ أنزلهم في نهر النيل أو في الفرات ودجلة؟ قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لم يكن في مكة أحد، لا بشر ولا بهائم، واد إيش؟ أجدب، لا زرع ولا ضرع، لا ماء ولا أنهار. جاء إبراهيم من أرض الشام، من فلسطين، من بيت المقدس، ومعه هاجر وجنينها، أنزلهم في المكان الذي أمره الله أن ينزلهم فيه، وليس معهم إلا مزاد فيها ماء وشيء من طعام. ولا إبراهيم، فاستوحشت المرأة فلحقته، قالت: يا إبراهيم، إلى من تدعنا ها هنا؟ كم بين فلسطين ومكة؟ 850 كيلومترا. جاء عبر أي خطوط جوية؟ ما في مطارات ولا سيارات ولا سفن. ولا إبراهيم ميمما جهة بيت المقدس، لحقته هاجر: إلى من تتركنا؟ إلى من تدعنا؟ وهو عليه الصلاة والسلام لا يجيبها ولا يلتفت إليها، لأن قلبه يتقطع أن ترك زوجه وجنينه في بلد لا أنيس فيه ولا ونيس. لكن هذا هو ابتلاء الله، وأعظم الناس بلاء من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. لم يلتفت إبراهيم إلى هاجر، وقلبه يتقطع على هذا الامتحان، لكن لا مناص له من أين؟ من أن يسمع ويطيع إلى أمر الله وإلى وحيه. لما عجزت هاجر وهي المرأة الصالحة التقية، عجزت عن جوابه، قالت: آلله أمرك بهذا؟ فأشار: أي نعم. قالت: إذن. وانظروا إلى الإيمان والتوحيد. إذن لا يضيعنا، أي ربنا لا يضيعنا. رجعت إلى جنينها، ووجه إبراهيم إلى حيث أمره الله، إلى بيت المقدس. بقيت في هذا الوادي الموحش لكنه حرم الله الآمن. نفد طعامها ثم نفد ماؤها، فجف ضرعها وصدرها، وعاطفتها إلى ابنها رحمة جعلها الله في قلب الأمهات إلى ولدانهم. انقضى الماء والطعام وجف الصدر، ما تصنع؟ تركض إلى الصفا لأنه أقرب الجبال، ترقى عليه لعلها أن ترى قادما يغيثهم، فلم تجد أحدا فتنزل وتركض إلى أقرب جبل للصفا وهو المروة، وترقى لعلها أن تجد أحدا يغيثهم. لما انقطعت حيلتها بالناس ولم تنقطع حيلتها برب الناس جل وعلا، وربي يمتحن عبده ليتجرد تعلقه بقلبه إلا به سبحانه، فعلت هذا مرارا، فبعث الله من؟ سيد ملائكته جبريل عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. لو بعث الله غير جبريل لأمكن أن يؤدي المهمة، لكن هذا تشريف من الله لهاجر وابنها ولبعلها إبراهيم أن بعث يخدمهم بأشرف وسيد ملائكته، لما تجرد قلبها من تعلق إلا به سبحانه وتعالى. بعث الله جبرائيل فرفس بطرف جناحه تحت إسماعيل، فخرج الماء المعين، الماء المبارك، الماء المطهر، الماء المعجزة من ذلك الزمان قبل 3000 سنة وأكثر إلى الآن وإلى أن يشاء الله. أي ماء؟ ماء زمزم. ولما سمي زمزم؟ لأن هاجر عليها السلام رأت الماء ينبع تحت إسماعيل فجاءت تركض لأنها ظمأة جائعة عطشة، جف ضرعها من اللبن، تخشى أن يفنى هذا المال، أن يذهب هذا الماء، فأصبحت تزمزمه، أي تجمعه، تقول زمزم زمزم لئلا يفنى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ولو تركته يجري لأضحى ماء معينا إلى قيام الساعة. لم يزل زمزم عينا ناضبة جارية تسع وفد الرحمن وإن قل عدد وإن كثر عددهم، تتفجر الأرض منه ويشرب منه الحجاج والعمار، لا بل يحملون معه من زمزم إلى بلدانهم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره: ماء زمزم لما شرب له، من نوى وعزم عند شربه أن الله عز وجل يطهر قلبه وبدنه، أن الله يرزقه، فإن زمزم لما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم لمن قوي إيمانه بالله. هذا الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه جاء إلى مكة فلبث فيها 40 ليلة، يعني كم؟ شهر وكم؟ 10 أيام. لم يطعم طعاما في مكة ويأكل أكلا إلا أنه يشرب من زمزم. قال: ورجعت سمينا، نبت الشحم على جسمي لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. جعل الله فيه هذه الخاصية أن زمزم من شربه معتقدا أن الله يعافيه به من الأمراض فإن الله سيعافيه به، لأنه شفاء سقم. هذا هو الأصل في مشروعية السعي بين الصفا والمروة من فعل من هاجر ثم صار سبعة أشواط على الهيئة التي شرعها لنا وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه ما سأذكرها تفصيلا إن شاء الله في الدرس القادم بعد صلاتي الظهر، وإلى ما تيسر من الأسئلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن عظم حرمك وعظم شعائرك، وممن أخلص لك وحدك واتبع نبيك صلى الله عليه وسلم فلم يشرك ولم يحدث ولم يبتدع. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجمعنا تحت لوائه، اللهم اجعله سائقنا وقائدنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم، إلى الفردوس الأعلى، إخوانا على سرر متقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: هل يجوز للمقيم في جدة وهو قادم من جدة أن يحرم من التنعيم؟ ولو فعل ماذا يجب عليه؟ لا يجوز لأهل جدة أن يحرموا بالحج والعمرة إلا من بيوتهم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك دون المواقيت مما يلي الكعبة فمحله من حيث أنشأ، أي من المكان الذي أنشأ فيه نية النسك الحج والعمرة. صاحب جدة إذا أحرم من التنعيم ماذا عليه؟ عليه دم، فدية شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها، لأنه أخل بواجب من واجبات النسك، والله أعلم. سائل يقول: هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته بالكعبة وعليها الأوثان؟ لا يا أخي، لم يطف صلى الله عليه وسلم بالكعبة وعليها الأوثان، لأنه طهرها في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، فكانت عمرة الجعرانة بعد غزوة حنين وحجة الوداع، والكعبة سالمة من هذا الشرك. نعم، في عمرة القضية كان حول الكعبة الأصنام، لكن لا سبيل إلى إزالتها لأن أهل مكة يحمونها، والله أعلم. لبست ملابس الإحرام في مطار برج العرب، تعرفون برج العرب في القاهرة، وعقدت النية بالدخول في النسك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فأخبرني أحدهم في المطار أنهم سيمنعوني من دخول مكة محرما لأني لست من أهلها. أولا، هذا الذي منعك أخطأ، من قال لك إن الحج خاص بأهل مكة؟ هل الحج خاص بأهل مكة؟ لا. إذن هذا الذي قال لك هذا الكلام ما أصاب إلا إذا كنت جئت بغير تأشيرة الحج، تأشيرة عمل، تأشيرة زيارة، فهذا الذي يمنع لأنه لم يأخذ التأشيرة الخاصة بالحج. يقول في مقية سؤاله: فخلعت ملابس الإحرام ولبست المخيط ومررت على الميقات في الطائرة ولم أحرم، ماذا علي الآن؟ عليك الآن يا أخي أن ترجع إلى الجحفة قرب رابغ وتحرم من هناك بالعمرة، أو تحرم من هناك بالحج إذا كان في يوم الثامن. يجب أن ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته وتحرم منه بالحج أو العمرة، والله أعلم. هل يجوز أن أدفع قيمة الهدي في المدينة قبل الحج من خلال البنك الإسلامي؟ نعم، يجوز أن تعطي الآن قيمة هديك إلى البنك الإسلامي عبر المصارف المعتمدة، وهم يذبحونها يوم العيد إذا فرغ الإمام من صلاة العيد في الحرم، وإنما الآن يستقبلون التوكيلات ويستقبلون المبالغ ولا يقومون بالذبح إلا يوم العيد، والله أعلم. سائل يقول: لماذا نكمل الطواف السابع؟ لما نكمل الطواف السابع هل نكبر عند الحجر الأسود؟ التكبير في محاذاة الحجر، لماذا؟ لماذا تقولون إذا حاذيتم الحجر بسم الله والله أكبر عند بدء الطواف، عند بدء الشوط؟ إذا فرغ الحاج من طوافه هل يكبر؟ لا يكبر، وإنما يمضي. نعم، إن تيسر أنه بعدما يصلي الركعتين نافلة الطواف أن يستلم الحجر فهذا سنة، أما إذا لم تيسر كالزحام الآن فإنه ليس عليه شيء، والله أعلم. سائل يقول: أنا أحج للمرة الأولى في حياتي، هل يمكن أن أكلف شخصا حج عن نفسه أن يحج عن والدتي؟ وهل من الأحسن أن أحج عليها أنا في السنة القادمة؟ إذا كانت أمك قد حجت فالحمد لله يكفي، وادع لها في حجك، وإذا كانت أمك لم تحج وهي قادرة على أن تأتي وتحج فيجب عليها أن تحج بنفسها. أما إذا كانت أمك عاجزة كبيرة في السن أو كانت ميتة فلا مانع أن تقيم من يحج عنها حج البدل، حج النيابة أداء للحج عنها، والأفضل أن تحج عنها أنت بنفسك في العام القادم. روى أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي، ماذا يقول في تلبيته؟ لبيك عن شبرمة، فقال له عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، اللهم صلي وسلم عليه. دل على أن الإنسان لا يعتمر ولا يحج عن غيره إلا إذا كان قد اعتمر أو حج عن نفسه، والله أعلم. أنا من أهل مكة وكنت في إجازة في بلدي في مصر ودخلت في مكة من مصر، فماذا علي؟ إذا كنت من أهل مكة تعمل فيها أو أنت مقيم فيها فحكمك حكم أهل مكة، تحرم من أين؟ مما يحرم به أهل مكة للحج وهو من بيتك. أما إذا كنت جئت من مصر لما جئت ناويا العمرة فيجب عليك أن ترجع إلى ميقات أهل مصر وتحرم منها بالعمرة. أين ميقات أهل مصر؟ رابغ، وهي تسمى قديما بالجحفة، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل جاء في فضل الطواف النافلة حديث أفضل العبادة طواف بالبيت؟ لا أعرف هذا الحديث، وهذا أول مرة أسمع به. الطواف بالبيت من العمل الصالح، وجاء في فضله أن من طاف بالبيت 7 أشواط كان كعدل رقبة، أي كمن أعتق رقبة في سبيل الله. ثم الطواف بالبيت عبادة لا تصح في أي بقعة في هذه البسيطة إلا في مكة. يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار أن يصلي 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: ماذا يجب على المتمتع من الطواف؟ المتمتع هو الذي أحرم بماذا؟ بعمرة تمتع بها إلى الحج، فيجب عليه طوافان بالكعبة. الطواف الأول طواف العمرة، وهو ركن في العمرة، والطواف الثاني طواف الحج، وهو ركن في الحج، فيجب عليه طوافان. كم يجب على المتمتع من السعي؟ يجب عليه أيضا سعيان، سعي لعمرته وسعي آخر لحجه. وإذا فرغ المتمتع من عمرته، كلنا متمتعون أليس كذلك؟ فرغنا الآن من العمرة أمس أو قبل أسبوع، ماذا نعمل؟ نأتي بعمرة ثانية؟ لا، نصلي في مكة، نقرأ القرآن، ندعو الله، إن تيسر وخف المطاف نذهب ونطوف به نافلة. ومن أفضل الأعمال في مكة الصلاة، فإن صلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 صلاة مما سواه بشرط. ما الشرط؟ ما الشرط يا أخواني؟ لا، حتى النافلة أبشر. ما الشرط؟ صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة مما سواه، أن تكون الصلاة إيش؟ أن تكون الصلاة لله يا أخواني، أن يقبلها الله. إذا لم يقبلها الله ما تفيدك لا 100,000 ولا غيرها. إذن إذا قبلها الله 100,000 تشمل صلاة الفرائض والنوافل، حتى صلاة الجنازة، حتى صلاة الجنازة. ولهذا استكثروا أيها الإخوة من الصلوات في مكة، في جميع مساجد مكة، لأنها عمل مضاعف إن قبلها الله من عبده، تقبل الله منا ومنكم. تكملة لسؤال برج العرب يقول: إذا رجع إلى الجحفة فإنه لن يعمر أو يحج، ووصل إلى مكة، لأن التأشيرة ليست حج. أولا، لا يجوز له أن يحتال على الأنظمة وعلى التعليمات، لأن من عقائد أهل الإسلام أن الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. الحج عبادة جماعية، والجهاد كذلك، لا يكون فوضويا، فلا بد من التزام التعليمات والسير عليها. إن أراد الحج والعمرة وقد جاء من مصر أو الشام يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم من مكة فهو آثم، وعليه فدية ترك الواجب، وهي ذبح شاة أو 7 بدنة في مكة، وتقسم على فقرائها، والله أعلم. متى يجب الهدي، بعد الحج أو قبل الحج؟ ما هو الهدي؟ هو الدم الذي يكون شكرا لله جل وعلا أن وفقك بأداء عمرة وحج في سفرة واحدة، ويسمى بدم التمتع والقران. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي أحد أنواع ثلاثة: إما الغنم أو البقر أو الإبل. فالغنم تكفي عن واحد، والبقر والإبل عن سبعة إذا بلغت السن الشرعية، البقر سنتان والإبل خمس سنوات. وهذا الهدي يسمى بهدي الشكران، تشكر الله جل وعلا على أن شرع لك وخفف لك أن تجمع بين نسكين في سفرة واحدة. متى يذبح الهدي؟ يذبح الهدي إذا بلغ محلة، محل الهدي زمانا ومكانا. محله الزمان متى؟ يوم العيد والأيام أيام التشريق بعده. محله المكان الحرم مكة. قال الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ مكة في الرابع من ذي الحجة وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة يتمتعوا، دخل على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، يحلوا بماذا؟ بالتقصير، فلما لم تحلل أنت؟ لأن النبي بقي على إحرامه حتى يوم العيد. قالت صلى الله عليه وسلم: يا حفصة، إني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لأنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، أي جامعا بين العمرة والحج في إحرام واحد. فالهدي ذبحه يبدأ يوم العيد. متى يوم العيد؟ الظهر أو الفجر أو العصر؟ بعد صلاة العيد في الكعبة، لأن منى لا يصلى فيها العيد. صلون العيد في منى وفي عرفات؟ لا، ما نصلى العيد، لأن الحاج ليست عليه صلاة عيد واجبة، إنما صلاة العيد والجمعة على المقيمين المستوطنين. إذا فرغ من صلاة العيد جاز ذبح الهدي وجاز ذبح الأضاحي. إلى متى؟ إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. يعني كم يوم الذبح؟ أربعة أيام: يوم العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والله أعلم. سائل يقول: عندي أختان وماتت الأختان، وأريد أن أحج لهما، لكني أحب الصغيرة أكثر من الكبيرة، فأيهما أفضل أن أحج لها أولا؟ الأفضل أن تحج للكبيرة قبل الصغيرة. لماذا؟ ليه يا أخواني؟ ليس لأجل الكبر والصغر، ولكن لتزيل ما في قلبك من الغضاضة والحرج والملام على أختك الكبيرة، فيطهر قلبك وينقى خاطرك من نقص في أختك الكبيرة، ثم تحج بعد ذلك عن أختك الصغيرة. هل يجوز أن يجمع بين نيتي الحج للصغيرة الكبيرة في حج واحد؟ الجواب لا، لأن الحج لا يكون إلا عن واحد فقط، والله أعلم. إذا طفت بالكعبة ولم أدري هل هي سبعة أشواط أم أكثر أم أقل، ماذا علي فعله؟ هذا السؤال يقع يا أخواني ولا ما يقع؟ يقع كثيرا ولا قليلا؟ يقع كثيرا. لماذا إذا عد أحدكم الفلوس والدراهم ما يخطئ؟ لماذا إذا عددتم الدراهم ما يقع فيها الغلط؟ لأن القلب حاضر متعلق بهذه العملة. أما في الطواف يتفرج بالناس أو يزاحم، يطوف ببدنه وقلبه لاهي، إن كان صاحب زرع مع زرعه، إن كان صاحب ضرع مع إبله وحلاله، وإن كان صاحب فلوس مع فلوسه، ولا يدري كم طاف، 7 أو 9 أو 4. إذن أحضر قلبك في صلاتك وفي طوافك وفي عباداتك. إذا فرغت من الطواف الآن ولا تعلم كوشوطا قد طفت، فلا تلتفت للشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة. طفتم الضحى، طفتم أمس، صليتم صلاة الفجر، جاءك الشيطان قال الفجر صليتها 1.5 ركعة، لا تلتفت إلى كلامه. قال طوافك بالأمس ما طفت 7 أشواط، طفت 5، لا تلتفت إلى وسواسه، فإن كل شك يطرأ عليك بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة فيه، وطوافك صحيح والحمد لله. يقول أنا أريد أن أحج لأمي، ما هو العمل الذي أقوم به وأنا مقيم في المملكة؟ إذا كنت قد حججت عن نفسك فلا مانع أن تحج عن أمك، بشرط أن تكون أمك إما ميتة أو عاجزة عجزا بدنيا لكبر أو لمرض. والطريقة أن تمر بالميقات وتقول لبيك عمرة أو حجا أو عمرة وحجا عن أمي، بحسب أنواع النسك التي تريدها، ثم تكمل المناسك كما لو أنك تؤديها عن نفسك، والله أعلم. ما حكم الشرع في حج البدل بمقابل مبلغ مالي؟ حج البدل بمقابل المبلغ المادي يجوز، بشرط أن تكون نيتك العبادة ليس نيتك الدراهم والدنانير. بعض الناس ضعيف نفس، رديء في تفكيره، ما همه إلا الدرهم والدينار. هذا الذي أخذ حج البدل وقصده المبلغ المالي يتاجر فيه أو يجمعه ليس له حج ولا يقبله الله منه، إنما يكون قصدك أداء العبادة، وما جاءك من هذا المال في مقابل حج البدل لا بأس أن تأخذه تستعين به في أداء نسكك، في سكنك، في تنقلاتك، في هديك، في طعامك وشرابك، لكن لا يكون هو نيتك وهمك، والله أعلم. يقول لو سمحت يا شيخ ما اسم حضرتك؟ سألت حضرتك عن اسمك فتبسمت ولم تجب. الحمد لله أني تبسمت، وتبسمي في وجهك صدقة، ما يكفي يا أخواني؟ أنا أخوكم ومحبكم علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في التعليم العالي، وأنا مثلكم من خارج مكة، لكن جئنا لنفع الحجاج في مكة بتكليف حكومتنا وفقهم الله، والله أعلم. سائل يقول طواف القدوم وبعدها 2 ركعتين زائد السعي، طواف القدوم للعمرة، لا يسمى طواف العمرة بطواف القدوم يا أخواني، يسمى طواف العمرة. متى يسمى طواف القدوم؟ إذا كان قارنا أو كان مفردا للحج، فإن الطواف الذي يبدأ به يسمى طواف القدوم، وهو سنة في حقهما، في حق القارن وفي حق المفرد. أما المتمتع في طواف العمرة فإن الطواف هذا ركن وواجب في عمرته. وصلاة الركعتين سنة إثر الطواف في أي مكان، ليس لازما أن تصليها خلف المقام، في أي مكان في مكة. أتدرون أين صلى العمر أين صلى عمر رضي الله عنه صلاة الركعتين؟ عمر بن الخطاب، تعرفون عمر؟ في أحد أفضل من عمر في زمن عمر؟ لا. أين صلى ركعتي الطواف؟ صلاها في الزاهر. تعرفون الزاهر؟ اللي قبل التنعيم. وصلت أم سلمة ركعتي الطواف في الحزورة، الجبل الذي على حد الحرم. فكل مكة مقام لإبراهيم، لا تزاحم، لا تؤذي المارة، تصلي في طريق الطائفين وفي طريق المارين، صلي في أي مكان. وإذا لم تصلي ركعتي الطواف فلا شيء عليك، لأنهما سنة مستحبة وليست واجبة، والله أعلم. هل طواف الوداع بعدها ركعتين؟ كل طواف واجب أو مستحب أو نافلة يستحب أن تصلي بعده ركعتين. طواف وداع، طواف قدوم، طواف حج، طواف عمرة، طواف نذر، طواف نافلة، يستحب أن يصلي بعده ركعتين. لكن لو كان الطواف في وقت النهي بعد العصر أو بعد الفجر، هل نصلي ركعتين؟ أفتوني يا قومي في سبع بقرات سمان، ها؟ من أين هذه الفتوى؟ من كيسك، أرجعها إلى كيسك. إنسان طاف بعد العصر يصلي ركعتي الطواف ولا ما يصليها؟ نعم يصليهما، يصليهما. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا أن يطوف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والطواف يشرع بعده ماذا؟ ركعتين. فهذه خصوصية لماذا؟ للحرم. لكن لا يتنفل نافلة مطلقة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ولا قبل أذان الظهر بخمس دقائق وهو وقت زوال الشمس. واضح يا أخواني؟ واضح؟ والله أعلم. الذي عنده سؤال يكتبه. سائل يقول: قافلتنا في عصر يوم الثامن يوم التروية ستذهب للعرفة مباشرة، وذلك في ليلة التاسع، ونبقى في عرفة يوم التاسع مساء، نغادر منها للمزدلفة ونذهب لمنى في الساعة الثانية عشرة ليلة العيد، نغادر مزدلفة لرمي جمرة العقبة، هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز، لأن القوافل مرتبطة بما يسمى بالتفويج والتنظيم، فلا مانع لقوافل الحجيج وحملات الحج أن تذهب مباشرة من مكة إلى عرفة يوم الثامن. طيب ذهابهم إلى منى يوم التروية واجب أو غير واجب؟ ذهاب الحجاج يوم الثامن يوم التروية إلى منى سنة مستحب ليس بواجب. ولهذا لو ذهبت القافلة مباشرة والحملة مباشرة إلى عرفة صح ذلك، ثم يذهبون من عرفة بعد غروب الشمس الساعة السابعة الثامنة التاسعة مساء إلى مزدلفة، ويبقون فيها إلى نصف الليل إلى الساعة الثانية عشرة ليلا، ثم بعد ذلك يجوز أن يذهبوا، إن شاءوا ذهبوا إلى منى ليرموا جمرة العقبة، أو إن شاءوا جاءوا إلى مكة وطافوا طواف الإفاضة، هذا كله جائز والحمد لله. هذا للحملات، أما للأفراد فننظر هل معه نساء، هل معه كبار في السن، هل معه ضعفة، فهذا يجوز أن يدفع من المزدلفة بعد نصف الليل. إن لم يكن معه هؤلاء فنقول ابق في المزدلفة إلى طلوع الفجر، ثم انصرف بعدها إما إلى منى أو إلى مكة، والله أعلم، والله أعلم. هذا السائل يقول: أنا مقيم في مكة وكنت في إجازة وعدت من إجازة عاقد النية بالحج ولم أحرم من الميقات، هل علي شيء؟ إذا كان إحرامك بالحج ونيتك بالحج فقط فتحرم مما يحرم منه أهل مكة. أين يحرم أهل مكة للحج؟ ها؟ من أين؟ يحرم أهل مكة للحج من بيوتهم. من هم أهل مكة؟ هل السعوديون فقط؟ لا، كل من سكن في مكة لعمل أو سكن فيها لجوار أو كانت هي محل سكنه، فيحرمون الحج من بيوتهم. أين يحرم أهل مكة للعمرة؟ من الحل، وأقرب الحل إلى الكعبة من؟ التنعيم، والله أعلم. سائل يقول: أريد أن أعمل عمرة لابن عمي المتوفي، فما حكمها ومتى وقتها؟ يجوز أن يعمل العمرة الإنسان للميت، يجوز أن يعمل عمرة للميت بشرط أن يكون هذا الميت مسلما ولا يكون كافرا. فإن كان الميت لا يصلي فلا تعتمر عنه، لأن عمرتك عنه لا تفيده، بل لا يجوز لك أن تعتمر عن الذي لا يصلي. إذا كان هذا الميت يذبح لغير الله، للجن، للضريح، للحجر، للشجر، لا يصح أن تعتمر عنه ولا أن تدعو له. فإن كان ابن عمك مؤمنا وقد مات ولم يعتمر فلا مانع أن تعتمر وتحج عنه. طيب إذا كان ابن عمك قد اعتمر هل تعتمر عنه؟ يجوز أن تعتمر عنه إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك، والأفضل أن تدعو له ولا تعتمر عنه، هذا الأفضل. يقول أخونا هناك الزول: ما الدليل على أن الأفضل أن أدعو له ولا أعتمر عنه؟ ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أحب النساء إليه، من هي؟ خديجة رضي الله عنها وأرضاها، خديجة بنت خويلد، بشرها ربي جل وعلا على لسان رسوله بواسطة جبرائيل عليهما السلام: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤة لا تعب فيها ولا نصب. هل اعتمر النبي عن خديجة؟ اعتمر؟ لم يعتمر عنها. ماتت بناته الثلاث رقية وأم كلثوم وزينب، اعتمر عنهن؟ لا. مات جعفر بن أبي طالب أشبه الناس به خلقا وخلقا، متى مات؟ قتل في مؤتة، متى كانت غزوة مؤتة؟ متى كانت غزوة مؤتة يا مسلمون؟ أنا ما سألتكم عن أسماء لاعبي المنتخبات ولا عن المغني والمغنيات، سألتكم عن حدث عظيم في سيرة نبيكم وسيدكم صلى الله عليه وسلم. للأسف، للأسف نعرف من التفاهات واللعب واللهو أكثر مما نعرف عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ثم نقول: نحن نحب رسول الله. كذبت والله، ما أحببته الحب اللائق، إن المحب لمن أحب مطيع، من أحب شيئا أكثر من ذكره. كانت غزوة مؤتة في آخر السنة السادسة، ومات فيها جعفر مقتولا، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة. هل اعتمر النبي عنهم؟ هل اعتمر عن عمه حمزة؟ لم يعتمر عنهم، دل على أن الأفضل الدعاء لأمواتك. الجواز يجوز، لكن الأفضل هو الدعاء كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أنا اعتمرت في رمضان ورجعت إلى المدينة وأتيت بعمرة ثانية في ثاني العيد، ولم أنوي بها عمرة متمتعة، وجلست في مكة إلى الآن، والآن أريد أن أحج لأمي، هل أكون متمتعا أو أكون مفردا؟ عمرتك الثانية التي كانت ثاني أيام العيد، عيد الفطر، لا علاقة لها بالحج، ولا علاقة لها بماذا؟ بالتمتع. فإن أردت أن تحج عن أمك يجوز أن تحج حجة مفردا، أو تحرم قارنا بين الحج والعمرة. وإن أردت التمتع فأتي بعمرة الآن ثم حج يوم الثامن. إذن عمرتك في ثاني أيام العيد لا علاقة لها بالحج، والله أعلم. يقول: هل غير واضح السؤال، لماذا نخاف من الموت وما هو السبيل للاطمئنان؟ الخوف من الموت خوف طبيعي، كالخوف من الظلام، والخوف من الأسد، والخوف من الحية والعقرب، خوف طبيعي. لكن يزيد هذا الخوف عند كثير من الناس لأنه لم يستعد للموت، ولم يستعد لما بعد الموت. وهذا الذي لم يتهيأ لما بعد الموت سيخاف الموت. إلا أني أبشركم أيها المؤمنون، وهي خاصة بالمؤمنين، بشارة بشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لكن من الذي يحب لقاء الله؟ سل نفسك، هل تحب لقاء الله أو تحب أن تبقى في الدنيا سنين طويلة؟ من أحب لقاء الله في قلبه وأيقن بذلك في معتقده وصدقه عمله أحب الله لقاءه. وهذا سيدنا صلى الله عليه وسلم، خيره الله بين الخلد في الدنيا أن يخلد والملك فيها، وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى. ما الذي اختاره عليه الصلاة والسلام؟ هل اختار صحبتكم أو صحبة ربه؟ مع أنه يخلد في الدنيا ومعه الملك ويدخل الجنة، لكنه أحب لقاء الله، فقال في مرضه الذي مات فيه وقد غشي عليه من سكرات الموت وحمى: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. لأنه أحب لقاء الله. متى؟ بعدما بلغ دين الله، بلغ رسالة ربه، وأدى الأمانة التي ائتمنه الله عليها، ونصح لجميع أمته صلى الله عليه وسلم: والله لقد بلغ الرسالة، والله لقد أدى الأمانة، والله لقد نصح لجميع أمته صلى الله عليه وسلم. وجزاه الله عنا أفضل ما جازى نبيا عن أمته. رجل يؤدي ما افترضه الله عليه قدر استطاعته، ولكنه يخاف الوسواس، ماذا يفعل؟ لا يلتفت للوسواس، الوسواس من الشيطان. فإن الشيطان إذا رأى العبد أقبل على عبادة ربه جاءه بالوسوسة. من الوسواس يا أخواني وسواس في الوضوء، من الوسواس وسواس في الخارج من السبيلين ريحا أو بولا، من الوسواس وسواس في الصلاة. هل سمعتم أن هذا الوسواس جاء للداشر وللعاصي الذي لا يصلي ولا يتوضأ ولا يؤدي العبادة؟ هل يأتيه الوسواس؟ لا يأتيه، لأن الشيطان حصل منه مراده بالأصل. فأحسن طريقة وأسلمها لاتقاء الوسواس إهماله وعدم التفكير فيه وطرحه وألا تلتفت إليه. شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد أن يظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، ما يدري، يسمع قعقعة في بطنه، يحس أنه خرج منه ريح. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع بوم، سيسمع صوتا أو يجد ريحا، لا يلتفت للوسواس. روى الإمام أحمد تفسيرا للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان معه شعرة يحرك بها دبر الإنسان، يريه، يهيئ له أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. إذن اطرح الوسواس. شكى إليه بعض الصحابة أن الشيطان يأتي إليه في وضوءه، قال: إن للوضوء شيطانا يسمى الولهان، وإن للصلاة شيطانا يسمى خنزب، فإذا وجد أحدكم وسوسته وهو في صلاته فليلتفت عن يساره. هكذا؟ لا، التفاتة يسيرة هكذا، ثم يتفل ثلاثا ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ثلاثا، ويستمر في صلاته ولا يلتفت إلى هذا الوسواس. إذن علاج الوسواس بماذا؟ بعدم التفكير فيه وطرحه، والاستمرار في عبادتك من صلاتك ووضوئك وطوافك وعباداتك. والله أعلم. هل يجوز رمي الجمار ثم الرجوع للمبيت في مكة لمن ليس له سكن في منى؟ إذا لم يكن لك في منى مكان تقيم فيه وقد بحثت عن ذلك ولم تجد، فلا مانع أن تبيت في مكانك في مكة. والله أعلم. يقول: أتيت من مصر بتأشيرة عمل بالمدينة المنورة، ولكني أتيت إلى مكة مباشرة كي أحج، وبعدها أذهب إلى عملي بالمدينة، ولم أحرم ولا أستطيع الرجوع لأني صاحب تأشيرة عمل، هل أحج مفردا من مكة؟ يجب إحرامك من الميقات، لأنك جئت من مصر فترجع إلى ميقات أهل مصر وتحرم منه، سواء للحج مفردا أو متمتعا أو قارنا. وإذا أحرمت من مكة فعليك مع الإثم، عليك ذبح شاة أو سبع بدنة. والله أعلم. يقول السائل: عند قراءة القرآن يكثر التثاؤب والنوم، فماذا أفعل علما بأنني أتفل وأستعيد من الشيطان ثلاثا عن يساري، ولكن ما زال النوم يغلبني، فماذا أفعل؟ الحمد لله، اقرأ القرآن، فإذا نمت نم، وإذا استيقظت أكمل القراءة. والناس في هذا الزمان يشكون الأرق وعدم النوم، أليس كذلك؟ ويذهبون للصيدليات والأطباء يأخذون حبوب منومة، أوصف لهم هذه الوصفة، اقرأ القرآن فإنك ستنام بإذن الله. واضح يا أخواني؟ وهذا التثاؤب والنوم لا تظن أنه عينا أو حسدا أو سحرا أو غير ذلك كما يكون في خيالات الخرافيين وفي خيالات العوام، لا، إنما الشيطان يريد أن يثبطك عن العبادة. وقراءة القرآن عبادة، لأن أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ما خرج منه، وهو كلامه جل وعلا. سائل يقول: قال لي أحد المشايخ: الأفضل بعد أداء مناسك، الأفضل أداء فقال لي أحد المشايخ: الأفضل بعد أداء مناسكي الحج أؤدي العمرة. نعم، العمرة عن الميت لا تؤديها بين عمرة التمتع وبين الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا بعد العمرة إلى أداء الحج أن نأتي بعمرة ثانية، إلا لمن خرج خارج مسافة قصر عن الحرم. فأنت اشتغل بالصلاة والدعاء والطواف إن تيسر، وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم، وإن أردت أن تأتي بعمرة عن ميتك فتؤديها بعد فراغك من الحج، كما شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تعتمر، شرع لها أن تعتمر بعد الفراغ من حجتها. والله أعلم. لبس ملابس الإحرام، هل يجوز أن ألبسها من منزلي في مكة أم من التنعيم؟ اغتسل في بيتك في مكة وتنظف وتطيب والبس ملابس الإحرام، ثم اذهب إلى التنعيم في مسجد عائشة واعقد النية قائلا: لبيك لبيك عمرة. إنما التهيئ للإحرام يجوز في بيتك، سواء ببيتك في مصر، في بيتك في السودان، في بيتك في الخليج، لكن إذا مررت على الميقات تعقد النية وتلبي. والله أعلم.